أسلم في اللون يقول المحبة يزنقار يزنقار والزلين اللي فايت تربو الحنا يزوران أسلم في اللون أسلم في اللون انت من جديد وتاي ياخذ الزهر دشتك المسك اسلم في اللون اي بوش خارج المحبه هيا احنا اش قادر دارون Cortázelo.